هو انواع. يبقى الشيخ كده هيتكلم عن ايه؟ عن الكفر القسم الاول اللي هو كفر الاعتقاد الناقل عن الملة. فهو انواع، احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله ورسوله الى اخر كلامه. الثاني، النوع الثاني، الا يجحد الحاكم بغير ما انزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد ان حكم غير الرسول احسن من حكمه صلى الله عليه وسلم. ده النوع الثاني. النوع الثاني من انواع كفر الايه؟ الاعتقاد. الثالث، انا بقى هسيب الباقي كله عشان اوصل للحتة من عايزة. الثالث، الا يعتقد كونه احسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد انه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله الى اخر الكلام. الرابع، الا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. هذا كالذي قبله. الخامس، ده خامس نوع من ايه؟ وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية اعدادا وامدادا وارصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما والزاما ومراجع ومستندات. فكما ان للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الامريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين الى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الان في كثير من امصار الاسلام مهيئة مكملة، مفتوحة الابواب، والناس اليها اسراب اثر اسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من احكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. فمعشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم احكام امثالكم وافكار اشباهكم او من هو دونكم الى اخر كلامه. ماشي. السادس، ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي. السادس من ايه؟ من كفر الاعتقاد. واما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما انزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة اللي هو العملي، فقد تقدم ان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عز وجل ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الايه كفر دون كفر، وقوله ايضا ليس بالكفر الذي تذهبون اليه انتهى، وذلك ان تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضيه بغير ما انزل الله مع اعتقاده ان حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وان لم يخرجه كفره من الملة فانه معصية عظمى اكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة ويمين الغموس وغيرها، فان معصية سماها الله في كتابه كفرا اعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله ان يجمع المسلمين على التحاكم الى كتابه انقيادا ورضاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى هل ما عثر عليه خالد العنبري يخالف المذكور في نفس فتوى الشيخ؟ مستفيد بايه؟ نقرا بقى الكلام ده تاني. كلام الشيخ اللي عثر عليه خالد العنبري، وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها او حاكم اليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. يبقى واضح الكفر الاعتقادي هو خذ عن ملي عملي في الكتاب بتاعه أصلا. باب الجزء قال نطلع كلامه عشان ما نتقولش عليه. اشهادهم بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صفحة 32. قل هنا ايه بطريقة اسلوب استعلائي ويكثر استشهادهم ايضا صفحة 32 يمكن من الشكل عن ذلك. ويكثر استشهادهم ايضا بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته الموسومة بتحكيم القوانين. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله وهو أحد كبار تلامذته أن له كلاما آخر يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. خلي بالك بس، يبقى ابن جبرين أحد كبار تلامذته. طب مين كمان من كبار تلامذته؟ الشيخ ابن باز. كده سجل دي بذهنك دلوقتي عشان هحتاجها كمان خمس دقايق. ويكثر استشهادهم ايضا بكلام الشيخ. وسالت الشيخ ابن جبريل فذكر ان له كلاما اخر يذهب فيه الى الايه؟ الى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. والحق ان في هذه الرساله المذكوره ما يدل دلاله واضحه على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبريل، اذ يقول: فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع، خلي بالك بقى ده الكلام اللي انا لسه قرأه لك دلوقتي، ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، اما كفر عملي واما كفر اعتقادي. خدت بالك؟ وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الايه من روايه طاووس وغيره يدل على ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن المله واما كفر عمل لا ينقل عن المله. ادي الكلام اللي ايه اللي خالد العنبري جابه هنا. يبقى جاب الكلام الاولاني للشيخ محمد بن ابراهيم. هذه طريقته، هذه هي طريقته. فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بجنس كلام خدنا عن بني. ثم بعد ذلك الشيخ قال لك: اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع، الخامس منها وهو اعظمها واشملها واظهرها معانده للشر. يبقى ده تلبيس وتحريف ولا لا؟ يبقى الفتوى الجديده اللي حصل عليها للشيخ محمد بن ابراهيم هل اتت بزياده لم تكن موجوده في هذه الرساله؟ من العجيب بقى ان هو في نفس الرد اللي ارسله للجنه الدائمه بعد الرد ده عامل بقى رساله هو الحاقا بكتابه هذا بعنوان التأصيل الهام لمساله التشريع العام، وابن القوصي بيرجعها عند مسجد العزيز بالله مجانا. خلاص من الان بعد الفتاوي دي احنا نسميهم المرجئه بغير اي تحرب، لان هؤلاء أخطاؤهم وزللهم وكذبهم وتحريفهم بين واضح في كتبهم. ضمن الاثنين أهل العلم ذكروا ذلك. المسألة مش محمد عبد المقصود وزوج السعيد زي بيقول واحد ثاني لما شفنا عايز يقبل راسنا وإيدينا، وبعدين يقول لك محمد عبد المقصود وزوج السعيد دخلوا في هذه المسألة بغير الإحاطة بأصولها. شو الكلام يا أخي؟ الكلام كبير جدا، الكلام كبير جدا، ومع ذلك لما يقابلني يبقى عايز يقبل راسي وإيدي وعايز يقدم لكتبه. ومع ذلك قدام الناس بقى لازم يظهر ان الشيخ الديك الديك، ما هي ديوك للاسف الشديد. فهو هنا ايه بقى يقول ايه؟ صفحة 33 من رسالته، انظر الى التضاربات. يقول ايه الشيخ؟ وسئل ايضا رحمه الله الشيخ ابن باز صفحة 32، هناك فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله يستدل بها اصحاب تكفير هؤلاء على ان الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلا ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء. الشيخ ابن باز: هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر، أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر. أما إذا قامت دولة الإسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهل من لا يحكم ما أنزل الله حتى تلزمه بذلك. إن قامت دولة إسلامية عليها أن تجاهل. فهذا العنبري بيبنج في كل كلامه على أن مثل هذه الفتاوي تجري بسببها الدماء. مفيش علاقة. احنا لما نقول ان ده كفر بالله تبارك وتعالى زي ما نقول مثلا ان الزنا فسق وخروج على الايمان الى الفسق والزاني فاسق، هل يجب من هذا ان يقال ان هذا الزاني ان كان محصنا قد يقتله بعض المسلمين يبقى يجدر بنا الا نتكلم في هذه المسألة، او نقول ان الزاني مؤمن؟ ان علاقة بالاثنين. نحن نقلد حكم شرعيا ولا تلازم بين الحكم بالتكفير على الاطلاق وبين ايقاعه على المعين. نمرة واحد. نمرة اثنين: لا تلازم بين الحكم بالتكفير وبين القتال والدماء التي فعلها بعض من لا حظ له من العلم والتي جرت بسببها دماء كثيرة، لكن هل هذا يكون مدعاة او سببا لتحريف قضايا الايمان؟ لا. شوف هنا الشيخ بيقول ايه. ثم سئل: وهم يستدلون بفتوى الشيخ ابن ابراهيم. فقال الشيخ العزيز بن باز: محمد ابن ابراهيم ليس بمعصوم، فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يرد على فاعله. يبقى يفهم من كلامي هنا ايه؟ ان الشيخ فاهم كلام الشيخ محمد بن ابراهيم زي ما احنا فاهمينه بالضبط، صح ولا غلط؟ وبيقول ان هو والله يؤخذ من قوله ويترك. احنا القدر الاولاني ده اللي احنا عايزينه دلوقتي، ان الشيخ فهم من كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ان الشيخ نفس ما فهمناه. يبقى اين التفصيل المدعى؟ الشيخ العزيز بن باز رحمه الله كان من انجب تلاميذ الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. يبقى اذا الشيخ العزيز بن باز فهم من كلام محمد بن ابراهيم نفس ما فهمناه، لكنه قال الشيخ محمد بن ابراهيم يؤخذ من قوله ويترك، وكذلك ابن تيميه ابن القيم وابن كثير، ونحن نلحق بهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين واحمد بن حنبل ومالك والشافعي وابو حنيفه وكل خلق الله عز وجل، او كل العلماء من خلق الله عز وجل. الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا ينبغي ان يجعل كلام الشيخ عبد العزيز بن باز حاكما على كلام الشيخ محمد بن ابراهيم. لماذا لا يفعل العكس؟ يعني في سوق المناظرة ينفع أن يقال والله كلام الشيخ محمد بن إبراهيم قال فيه الشيخ ابن باز كذا، الشيخ محمد بن إبراهيم يؤخذ من قوله ويترك؟ طبعا الخصم هيقول له: طب وأنت يا أخي ماذا تقول في كلام الشيخ ابن باز نفسه؟ يؤخذ من كلامه ويترك أيضا أم أنه معصوم؟ يؤخذ من كلامه ويترك. يبقى ليس ترجيح كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بأولى من توضيح كلام الشيخ ابن باز، والتحاكم هنا يكون من القواعد الايه؟ العلمية. لكن افترض ان المسألة خلافية، احنا قلنا من قبل هذا الامر اما انه مجمع عليه وهذا ما نعتقده وندين الله عز وجل به ونضلل كل من خالفه، ان هذا امر مجمع عليه، واما ان المسألة مختلف فيها، صح؟ لكن دعوة الإجماع على العكس اللجنة الدائمة أبطلتها، وينبغي أن تكون باطلة. خالد العنبري فعل ما لم يفعله أحد من قبله، زي ما يجي مثلا الشيخ الألباني في حفظ تاريخ الصلاة ويأتي بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة ثم يقول: والعجب يقول من إيه بقى؟ أن الذين كفروا تاريخ أن الذين لم يكفروا تاريخ الصلاة لم يستدلوا بهذا الحديث، لم أجد واحدا منهم على ساعة قراءة الشيخ استدل بهذا الحديث. والذين كفروا تارك الصلاة لم يجيبوا عن هذا الحديث. يبقى أول فائدة يستفيدها طالب العلم إيه؟ اللي ما بيعظمش الرجال على حساب الحق، إن هذا الحديث لم يحتج به أحد من الفريقين المختلفين. يبقى ينبغي أن يستبعد، يبقى الحديث ينبغي أن يستبعد، لا الذين لم يكفروه سجوا بالحديث، ولا الذين كفروه إن شغلوا أنفسهم بالإجابة عن هذا الحديث. يبقى ده دليل على أن الحديث ليس حجة عند أحد من الفريقين. صح كده ولا غلط؟ انا بتكلم غلط على كل حاجه، حتى بيقول ان العباره دي صح ثم يتبين له بعد ذلك ان هي خطا، او واحد من الناس يقول لا ده خطا يرجعني ان شاء الله نفس المكان. صح هنا هو لما نيجي نقول ان المساله دي اختلفوا فيها، ما وجه الانكار في المساله الاختلافيه؟ ان كانت هذه المساله خلافيه، وابن القوس المرجئ زعم أن بعض الأفاضل ذهبوا إلى ما نذهب إليه. طيب ما دام بعض الأفاضل ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه، أنا لا أخلو أن أكون واحدا من اثنين، إما أنني مجتهد وإما أنني مقلد. والمسألة المفترض أنها مسألة خلافية، إن كنت مجتهدا فرجح لي قول من قال بالتكفير، إن كنت مقلدا فلا تسريب علي أن قلدت من قال بهذا الحكم، ما الذي تنقيمه عليه؟ وهل يجوز لك أن تسلك هذا المسلك مع المقلد، أن تحمله على ترك قول لاتباع قول آخر؟ صح هنا لم يصح، يبقى دي مجادلة ودفاع عن الطواغيت فقط، مجادلة ودفاع. ويعني بل للأسف لكن هناك أشياء أحتفظ بها لنفسي الآن، وسأكشفها في موعدها بإذن الله تبارك وتعالى. في الموعد إن شاء الله بإذن الله سأكشف هذا التواطؤ أو هذه العمالة في موعدها إن شاء الله بعد أن تكتمل لدي الخطوط. فإذا ما نقله عن ابن جبريل وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم يخالف ما فهمه الشيخ عبد العزيز بن باز وهو أحد كبار تلاميذ الشيخ محمد بن ابراهيم. انت فاهمين الكلام ده خلنا ولا لا؟ اصل ربي فاهمينها يعني ماشيين معايا ولا لا؟ نتفق الفن ده خلاص؟ ها؟ طيب خلاص. يبقى ده كله اخوانا كان ردا على الايه؟ الاعتراض الاول. معاك معلش. نمرة 2، يبقى هل الاعتراض الاول على اللجنة الدائمة له وجه؟ فبنمت حضرت طبع الكتاب بتاعي، هل هو من أجل الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم؟ طب ابن مطوطة كذب في رحلاته على ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك ما بتحرموش طباعة هذا الكتاب. هذا لأن الكتاب خلط بين الحق والباطل كغيره من الكتب، يعني كتاب الكشاف للزمخشري، كشاف للزمخشري فيه أشياء طوام وكان معتزليا تقبلك، لكن في فوائد قد لا تجدها في غير هذا الكتاب، قد لا تجد هذه الفوائد في غير هذا الكتاب. وهو محتاج للزمخشري عشان يقول هذا، هو نفسه محتاج للزمخشري. انا اقدر امنع الكتاب ده مع ما فيه من فوائد، حق مخلوط بغير حق وباطل، هل اقدر انفو شيئا مما كتبه الزمخشري وهذا ينافي الامانه العلميه ويجرئ اهل الضلال على الحذف حذف الحق من كتب من الكتب التي تجتمع على الحق والباطل؟ اما اعتراض ابن جبريل ومن حدث ونفي وما الى ذلك فقد بينا جوابه. نعم. مين الناس دول؟ قول الاول مين، ما تقولش العلماء، قول مين، قول الشيخ الالباني بس تقولش حاجه ثانيه. الشيخ الالباني، لكن مين من العلماء؟ قلت العلماء الذين احتجوا بحديث الشفاعة. طب ايوه انا اقول من احترج بهذا الحديث. خلي بالك انت كلامك يعني انا انبه فيه على امرين. الامر الاول هناك فارق بين أن تقول هذا كلام المرجئة وبين أن تقول فلان المرجئة. وأنا ضربت مثالا بما ورد في كتاب الصارم المسدود لما الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال: ويرحم الله القاضي أبا يعلى، وتعقده في مذهبه وقال: وهو وغيره اغتروا بكلام الجهمية الإناث. هل معنى هذا ان احنا نقول ان القاضي أبا يعلى كان جهميا؟ لا. نمرة اثنين، لما نقول ان لفظة الكفر مصروفة عن معناها الحقيقي الى المعنى المجازي بالدليل الفلاني، لا بأس بذلك، بس المهم ان يكون دليل، المهم ان هو يكون دليل. انما انا قصدت ان حديث الشفاعة لم يستدل به احد لا من الموافقين ولا من المخالفين، بس اللي انا اردت ان انا اقرره خلاص. يقول خالد العنبري نمرة اثنين: أمن أجل ما في كتاب من دعوة الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا باستحلال القلب على حد تعبير البيان؟ لأن البيان قال إن خالد العنبري زعم الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام لا يكون كفرا مخرجا عن الملة إلا بالاستحلال القلبي، إلا بالاستحلال الإيه؟ القلبي. فخالد العنبري بيقول لهم: أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ أنا كلامي موجود في رسالته أهو، مطلب عزيز. فين المطلب العزيز ثاني؟ عزيز إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال. ماشي يا اخوانا؟ اللجنة الدائمة بتقول له ايه؟ بتقول له ان انت قلت ان الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام، هو بحيقول انا ما قلتش في التشريع العام، مش موجودة، لا يكون كفرا الا ان كان بالاستحلال القلبي. هو هيقول انا ما قلتش استحلال قلبي، انا قلت من غير جحود واستحلال. واخدين بالكم الاشكال ايه؟ هما طبعا الناس، انت لما تيجي تدرس المساله بيتبين لك مذهب قائل هذه المساله. انت دلوقتي بتتكلم عن الحكم غير ما انزل الله بغير تفصيل، وأنت تريد وتعني الحالة الواقعة الآن، عزل للشريعة وتطبيق للقانون الفرنسية والرومانية وما إلى ذلك. يبقى دي المسألة اللي خالد العنبري بيجادل عنها بيتكلم فيها، بدليل إن هو في أول الكتاب وهو عايز يخبط في إخوان المسلمين فصرح نفسه بيقول إيه: وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القانون الوضعية الجاهلية يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. وإحنا سألنا الأستاذ مؤلف الرسالة عن حكم من فعل هذا، ولذلك هم بيقولوا له: إذن أنت بتطرق استحلال القلب، إذا لم تكن كل هذه الأشياء المذكورة في رسالتك استحلالا يبقى أنت بتطرق أن هو يستحل بقلبه. بل كلامكم ينبئ عن هذا، الكلام ينبئ عن هذا، لازم يقول أنا مستحل، أنا مستحيل، هي دي الطريقة الوحيدة للاستحلال. فإذا اللجنة الدائمة لما تيجي تقول له أنت بتفترض الاستحلال القلبي، يبقى اللجنة الدائمة حادت عن هذا، ما هو ده اللي هو بيتكلم فيه. اللجنة الدائمة لما تيجي تقول له في التشريع العام، مش دي قضيتنا؟ مش هي دي قضيتنا؟ احنا النهارده لما واحد يبعت للشيخ يسأله إيه حكم الغناء يا سيدنا الشيخ؟ يوم الشيخ يقول الغناء حلال بدليل أن نساء الأنصار كنا يغنينا للنبي عليه السلام طلع البدر علينا، يبقى ده في نوع من التلبيس. لان انت بتسأل عن الغناء انت تعرف واقع الغناء المسؤول عنه الان. ولا يمكن ان يكون طلع البدر علينا دليلا على ان انه من الحلال ان تغني امرأة يوم الامر على الباب. يعني ده يبقى يعتبر دليل على بيت او حب نار او سجارة وكاس حب سجارة وكاس وما الى ذلك. فالقضية المعروضة اللي خالد العمالي ألف فيها هذا الكتاب وتروح الشيء غريب. اللجنة دائما لما تصدر بيانا ضد واحد وتتهم انه بيروج لعقيدة المرجئة وانه بيعمل وبيعمل وبيعمل ومع ذلك خالد العنبري قاعد هناك ده ايه ده مسلوب ولا ايه ده اللجنة دائما لما بتعمل كلمة واحد بيروح خارج البلاد فورا حتى لو كان من كبار مشايخ الازهر. الا بقى لو كان مسنودا هناك من قوة داخلية. فهو بقى هنا بيقول ايه اولا انشدكم بالله العلي الكبير اين تجدون هذا الاجماع في كتابي واتوني بحرف منه ان الذي في كتابي بخط كبير اسود وعنوان طويل مفرد مطلب عزيز اثبات اجماع السلف والخلف من اهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله. اللجنة دائما زادت ايه في التشريع العام من غير جحود واستحلال. اللجنة الدائمة زادت ايه قلبي استحلال قلبي ولم اتعرف في هذا المطلب بالتشريع العام مطلقا. المزاد يتكلم عن ايه المطلب ده المطلب العزيز ده خلي بالك بقى لان ده هو التلبيس بعينه دي طريقة علي الحلبي. طب هو في المطلب ده المطلب العزيز ده بيثبت الاجماع على ايه لما كانتش في التشريع العام يبقى رسالة ده ملهاش لازمة. بعتوا لابن القوس يقولوا له خلي بالك الكتاب ده كله ماليش علاقة بمسألتنا مسألة التشريع العام لان هو بيقول ان انا ما تعرضتش في التشريع العام خالص ما تعرضوش يعني ليس مرادا في كل الكلام المذكور في هذا الفصل. صح ولا غلط يا اخوانا؟ انا مش عارف الناس دي بتكتب ازاي بس لم اتعرض في هذا المطلب بالتشريع العام مطلقا مطلقا. كله بقى قاعد يقول لك الله هو الحاكم بغير ما انزل الله كله هو هيشيل حكم هيقعد كده من غير حكم هيقعد من غير حكم ولا ايه؟ ولا لازم احط حكم مكانه يبقى ده التبديل وده كذا وده كذا. كل ده هو ما تعرضش للايه؟ للحكم غير ما انزل الله في التشريع العام. يبقى اذا الحكم غير ما انزل الله في التشريع العام ماليش ايه؟ لازمه. لما يجي يقول لك ان الاجماع اللي نقله ابن كثير في البداية والنهاية عن التتار لهم كفار لأنهم كانوا يزعمون أن جنكيز خان ابن إله. ابن كثير بيقول الناس عملوا كذا تحاكموا إلى الياسر فإذا كان من تحاكم إلى شرائع الله المنسوخة كافرا بإجماع المسلمين. يبقى اللي يتحاكم إلى قانون وضعي ما هوش من شرائع الله المنسوخة حتى يبقى ده كافر الباب الأول. ان هو هنا يقول لك لا ده ابن كثير كفره والاجماع العلماء كفروهم مش عشان هم عملوا كده عشان كانوا بيزعموا ان جنكيز خان ابن الايه؟ ابن الاله وان الياسر ده جاي من عند الله. خدت بالك؟ كل ده ويجي يقول لك ان الحكم غير ما انزل الله في التشريع العام ده مش داخل في موضوعنا خالص. يبقى ابن الرساله مالهاش لازمه. لم اتعرض في هذا المطلب بالتشريع العام مطلقا ولم ادعي اجماعا عليه في كتابي كله فبين ما تدعون علي من اجماع وبين ما ادعيه من اجماع فرق كبير وبون شاسع. طب ايه هو الفرق وايه هو البون الشاسع؟ ما بينش ايه هو الفرق وايه البون الشاسع؟ يبقى هو هنا بطل عزيز ده خلي بالك سجل في الكتاب اللي كان عندك ان خالد العنبري في رد على اللجنة الدائمة قال ولم اتعرف في هذا المطلب للتشريع العام مطلقا ولم ادعي عليه ولم ادعي اجماعا عليه في كتابي كله. عشان تعرف ان ابن القوطي ضلالي يبقى ابن القوطي بيفهم غلط. ابن القوطي بيفهم غلط يعتبر ان الاجماع ده اجماع على يتناول التشريع العام ايضا فإذا بخالد العنبري يقول أنا لم أقصد التشريع العام مطلقا ولم أدعي هذا في الكتاب كله. طبعا ده كذب صريح، هذا كذب صريح. اللي ما قرأش الكتاب يقرأه ليعرف نوعية هؤلاء المرجئة الملبسين. شو بقى يقول إيه؟ ثانيا يبقى هو بيقول لك فبينما تدعون عليه، شوف اللي في الأدب والسفالة من إجماع، وهو ما جابش بقى مسألة استحلال القلب ما جابش هنا، هو بس قال لك إيه حكاية التشريع العام اللي أنت ذكرتوها؟ أنا ما ذكرتش في المطلب كده ولا تعرضت في الكتاب كله للأمر ده. أنا مسألة استحلال القلب هو لم يأتي بها، لأن تقول هذا هو بيجي يحط لك رصة في الأول، والكفر ستة أنواع: كفر وإعراض واستدبار ونفاق وعناد الحاجات دي. طب بلاش بس أنواع الكفر الأصلي، لكن احنا بنتكلم في مسألة معينة، كيف يكفر أو كيف يرتد من آمن، من دخل في الإسلام كيف يخرج؟ لن تجد عندهم إلا البعوض القلبي، البحوث القلبي. بيان اللجنة الدائمة بين الكلام ان الكلام ده كلام مرجئة ولا لا، سأثبت لك ان هذا كلامهم جميعا، كلامهم جميعا، بما في ذلك انه ده كلام الشيخ نفسه رحمه الله ورحمة الله تعالى، ده كلام الشيخ نفسه، هذا لا يزلزل مكانة الشيخ. وهم دافلوا ان احنا بنقول الكلام ده يعني من ايه، بنهدي الشيخ وبعدين نغطيها بكلمتين كده ان الشيخ له مكانة عظيمة وما الى ذلك. انا اقول مرة ثانية ان الشيخ الالباني معظم عندنا تدينا، تدينا هذا ما ندين به الرب، به الرب، ونحب شيخنا العلامة الالباني كشيخ من شيوخ الدعوة السلفية وكعالم من علماء الصحوة وكمجدد من مجددي هذا الصحوة، انا احبه بهذا، وأكره جدا هذا الكلام الذي ذكره في في في أمور الإيمان، أكرهه وأعتقد أن هذا كلام المرجئة، ولا أتهم الشيخ بذلك، لكنه قد تكون دخلت عليه داخلة كما دخلت على غيره من الفقهاء الأجلة ومنهم القاضي أبو يعلى وغيره. لا لا لا، أنا عندي شريط آخر شريط سجله مع خالد العنبري سآتي به إن شاء الله، فده مش ده مش وارد. ها؟ أنا فهمت قصدك، الأخ قصده يعني إنه ممكن يكونوا هما بتجيبوا على الشيخ، يكونوا بتجيبوا على الشيخ، لكن في الحقيقة الشيخ من خلال الأشرطة. إحنا طبعًا في مسائل كهذه لا يمكن إن إحنا نتعرض لحاجة زي كده إلا إن سمعنا الأشرطة بآذاننا، والأشرطة موجودة، الأشرطة نفسها موجودة. فهو بيقول ايه؟ بيقول ما لم يذكر مسألة استحلال القلب، يبقى ده دليل على ان هو فعلا اشترط استحلال القلب ولا لا؟ وإلا يبقى خالد العنبري ما فهمش حاجة، قصدي الدكتور خالد العنبري يبقى ما فهمش حاجة، الراجل بيرد على اللجنة الدائمة في أشياء ويجي عند استحلال القلب اللي هي المحور وما يذكرهاش، يقول لك التشريع العام، وخلي بالك هو قال التشريع العام، أنا سأعيد هذه العبارة المضحكة دي نقطة، سأعيدها مرة أخرى. ولم اتعرف لهذا المطلب بالتشريع العام مطلقا، ولم ادعي اجماعا عليه في كتابي كله، في كتابي كله. ثانيا، ما زال العلماء يدعون اجماعات شتى هي من الكثرة لمكان، كما ترون في مثل كتب ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم، فما افتى احد قديما ولا حديثا بتحريم تداول كتبهم وحظر بيعها ونشرها. تاني هنا قلنا هنقول هنا نقطتين. النقطة الأولى، لو إن في كتاب مصنف في الإجماع فقط كالإجماع لابن المنذر أو مراتب الإجماع لابن حزم، وهذا الكتاب كل الإجماعات اللي فيه غلط، يبقى ينتظر من أهل العلم أن ينبهوا على أن هذا الكتاب ما فيه من إجماعات خطأ، إن كانت كلها خطأ يبقى يبين أن كل الإجماعات دي خطأ ويحذر من هذا الكتاب، إن كان في هذا الكتاب إجماعات منها الخطأ ومنها الصواب يبقى هنيجي يعمل زي معانا الشيخ الاسلام ثانية نقد مراتب الاجماع ويبين في بعض الاجماعات التي ادعاها ابن حزم ان هذه المسألة ثبت فيها الاختلاف او فيها تفصيل لاهل العلم. واضح؟ ثم اذا عرفنا مذهب واحد من اهل العلم كالطبري وابن المنذر وابن عبد البر الذين لا يعدون مخالفة الواحد والاثنين خلقا للاجماع. واحد يقول لك انت يعني هو لا مساحة في الاصطلاح. واحد هيقول لك انا الاجماع عندي ان الامة كلها تبقى متفقة ولا يضر ان يخالف واحد من المجتهدين او اثنين. انا ما اعتبرش ده طعنا في الاجماع او خرقا للاجماع. انا اعتبر ان الاجماع منعقد حتى بمخالفة الواحد والاثنين. فلما يجي واحد يبين لك مذهبه يبقى لما يجي ابن المنذر يقول لك اجمعوا على كذا او يجي الطبري ويقول هذا اجماع لازم نبحث عن الاجماع ده في حته ثانيه الا لو كنا احنا راجح عندنا مذهب هؤلاء ان واحد مخالفه واحد او اثنين لا تؤثر في الاجماع يعني عقد مع مخالفتهم. ان كان ده مذهبك خلاص ما تدورش. لو كان ده مش مذهبك زي ما هو مش مذهبي فانا لا اكتفي في هذه الحاله ان ابن المنذر حكى الاجماع او ابن عبد البر حكى الاجماع لكن ابحث عن ايه؟ عن هذا الاجماع في مصادر اخرى. وانا ببحث عن هذا الاجماع عيني برضو على ايه؟ على اي حد مخالف. لان انت اما بتبحث عن الاجماع هل ده اجماع حقيقي؟ او بتبحث عن نقد هذا الاجماع نقد بالضبط نقد هذا الاجماع بانك انت تثبت وجود المخالف. صح ولا لا؟ هو ده المثل. هل ابن عبد البر او للنووي كتاب مصنف في الاجماع؟ طيب ده واحد ألف رسالة الهدف منها وده اللي اشتهر بيه مدرسة الأردن أنهم دخلت عليهم عقيدة المرجعة. لكن أنا لا أبرر خالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد وغيرهما بالذات لأن تدليسهم وكذبهم على أهل العلم واضح وضوح الشمس. فدي خلاص كتاباته ده ينبغي. عادي حسن الحميد ده هو وقال العنبري كذاب مدلس مرجئي في الاعتقاد. ينبغي ان الانسان لما يسال عن هذا مش يقول لك فلان راح مكه وما زارش الشيخ ربيع بن هادي فسالت علي الحلبي قال من اتى مكه ولم يزر ربيع المدخلين كان كمن اتى عمان ولم يزر الشيخ الالباني. دي حكايتنا كلها نحكيها ناكل شعريه ناكل كشري كلام هذا القبيل. لكن دي يحكم بيها على الناس والعياذ بالله. ان واحد ممكن يكون منتقد على شيخ من المشايخ ممكن يكون انشغل ممكن يكون اي حاجه اتخبط مستلفين خراب النسيم كده وانت قاعد في وسط ناس ما بيفهموش حاجه للاسف الشديد. حد يضرب هذا الكلام هو يقول لك رابع الرساله وموزعها. في حد ممكن يقعد يدرسها يبني في الكلام اللي فيها يشوف حتى ممكن يكون راجع فراجع هنا ما دام ثبت فيك انه مدلس وبيكذب على اهل العلم يبقى لازم تراجع وراه. فلما يجي يقول لك كتب ابن عبد البر وابن رشد لا ده انت راجل بتجادل عن الصواريخ فلان القضيه خاطره هذا اوقعك في الارجاء. هي المساله كده بالضبط. واحد بيجادل عن الصواريخ قضيه خاطره الباطل الاسلام ده كله الذي لا يخفى على ذي عينيه ولا على اهل الدم نفسهم والله ولا على اهل الدم نفسهم. كل واحد قلبه فيه من المعارف ما مات يحاسب عنه يوم القيامه. هو الباطل ده خاطئ على احد؟ بالعكس ده كل ما الانسان ارتفعت درجه مسؤوليته في الدوله كل ما اكتشف ووقف على اشياء لا يقف عليها من هم دونه. فكل ما عرف كل الباطل الذي امامك ان قلنا ان لا بد من الجحود او الاستحلال. طيب ما هم يصرحون بذلك ويقيدون كلمة الحق ويطلقون كلمة الكفر مش كلمة الباطل كلمة الكفر. ثم لما نمنع علشان بس ايه تعرضنا للكتاب وليمة الاعشاب البحرية الذي يسب الله عز وجل ويسب رسوله عليه السلام وواحد منهم كانوا عجيب، واحد منهم بعد سؤال هل انت قرأت الكتاب؟ تعرفت انه منهم، فقلت له انا قرأت الكتاب لكن انت رئيس دولتك، انا افترض ان ده حوار بين واحد كافر، حوار في الكتاب بين واحد كافر وواحد مسلم، تقبل ان رئيس دولتك واحد يعمل كده مؤلف كتاب ادبي وحوار بين اثنين زيد وعمر زيد يقول ان رئيس الجمهورية عميل الامريكان عمر لا ده وطني فرض، زيد رئيس الجمهورية يختلف عمر ده مثال للشرف والنزاهة والامانة، ترضى ان الكتاب زي كده يعرض؟ طب انت ليك رب بيدافع عنه وانا ليه رب بدافع عنه وخلاص، والله عز وجل اللي يحكم بيني وبينك، فكيف بتيجي تقول الوقت والمانع ومش عارف ايه وقصه قصه، لان معروف وظاهر وواضح جدا لكل ذي عين الا من خنص الله بصيرته واعماه عن الحق والعياذ بالله مدى الباطل الذي نعيشه ده. فلما يجي واحد يجنب نفسه للدفاع عن هذا الباطل لابد ان ربنا يغرقه، لازم يغرق، يغرق في ايه؟ في معتقده في الايمان مع انه حريص على ان يكون منتسبا الى اهل السنه والجماعه وبريء من ان يكون مرجئيا، بريء ان هو يكون مرجئيا، بريء من هذا، لكن مع ذلك يقع في هذا الامر وصادر جلده من هذه الكفايه. على كل حال انت لازم تتذكر دائما ان القضيه الان ما بقتش قضيه دولة سعيد محمد عبد المنصور، دي قضيه اللجنه، اللجنه الدائمه هي التي اصدرت هذا الكلام. فانا بقول لك اجتماعات ابن عبد البر وابن روسي والنووي وما الى ذلك، والله لطيف، طب مش اهل العلم هم الذين قالوا لا يحل لطالب العلم ان ينظر في مستدرك الحاكم؟ حصل ولا ما حصلش؟ لان في حاجات لا تستمع لحد ما جه حافظ الذهبي واختصر المستدرك وبعد كده بقى مباح للناس ان هم ينظروا فيه، مش كده الشغل اللي حصل؟ كان يقول لك ابن رشد، يعني انا هرجع كتاب ابن رشد بالصدق بيت المجتهد عشان نقل اجماع ان هذا الاجماع ليس صحيحا، هذا الكتاب المجموع للنووي او الروضه عشان نقل اجماع بصالح الاجماع ده ليس صحيحا، ثم هناك فارق بين اجماعات العلماء المشهود لهم بالعلم وكتبهم خير شاهد عليهم وشهاده العلماء لهم في تراجمهم، وبين المدلسين الناشئه الكذابين الذين ادخلوا مذهب المرجئه وروجوه وزيفوه وقدموه للناس على انه مذهب اهل السنه والجماعه. ما انت عايز تجيب نفسك لابن عبد البر والنووي وابن رشد، شوف الجراءه والصدق وقله الادب. ابن عبد البر اش لقدم كان التمهيد ولا الاستذكار ولا سبحان الله العظيم، ومن انت عايز دخل نفسك مع ابن عبد البر وانت مصنف رساله تدافع فيها عن الطواغيت وتزيف عقيدة أهل السنة، فلما يجي يقول لك إجماع هنقول إجماع ده باطل، دليل الدليل ده خسران والكتاب ده كله ضايع. ليه؟ لأن الهدف من الكتاب توجه الكتاب إيه؟ إذن إن المخالفين لي الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل ادعوا الإجماع على ما يزعمون من تكفير الحكام دون مستند علمي صحيح، كما كشفت عن ذلك في كتابي فما أفتى أحد بتحريم طباعة كتبهم. الكلام ده صحيح؟ احنا دعينا الإجماع، احنا دعينا الإجماع يا أخوانا، الإجماعات دي انا اذكر لك الان ومطالب بان اتيك بكلامك كلام من اذكر عندك الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، وعندك ابن حزم في الفصل وفي كتابه الاحكام في اصول الاحكام، وكل الكلام اللي انا قراته عليكم سابقا بالجزء والصفحه، وقلت لك راجع لحسن اكون انا حذفت حذفا مخيب، انت لازم النهارده بزمان المسلم على راحه عيد فاضل من الثلاثه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، حيث انه نقل الاجماع المذكور عن إسحاق بن راهويه في كتابه الصارم المذكور وأيد هذا الإجماع. معنا إسحاق ابن راهويه. إذا كان واحد كده أربعة أربعة معنا أربعة من أهل العلم. أنا كاتب دين ثاني تم كده إيه؟ ومحمد بن سحنون أيوة ذكره الشيخ أيضا شيخ الإسلام في كتابه الصارم المذكور. الشيخ شافعي الشيخ أحمد شافعي خلي بالك ابن الصوفي انت عارف طيب ثلاث ورقات يقول لك ايه الأديب أحمد شافعي هذا ليس شيخا ده أديب طب ماشي الأديب ده جه أخوه الشيخ أحمد شافعي اللي هو الرجل المحدث العلامة رحناه في الكلام الأديب ده أو فلان فلان الممثل أو الكمبار واعتمده يبقى الكلام ده هنا هو صار كلام من كلام الشيخ أحمد شاكر نفسه مش كده فمرة يقولك إيه الأديب محمود شاكر طب الشيخ أحمد شاكر الذي قال هذا الكلام ما فعل وما فعل وما فعل طيب نقول له قلنا هناك فارق بين إطلاق الحكم وبين إيقاعه على المعين بين إطلاق الحكم وبين إيقاعه على المعين الشيخ بتكلم عن الحكم الحكم نفسه ايه؟ لما انا تضع على فلان دي مسألة بقى تشتكي الاجتهاد وتفصل فيها المصالح والمفاسد وما الى ذلك في حاجات كتير احنا ما بندعيش وهذا ما بين في الرسالة مش قال لك ان ده كلام فلا وربك لا يؤمنون قال لك ان كلام سيسقط في تفسير هذه الآية كلام حروري خارجي لم يقل به احد من اهل العلم احنا اثبتنا لمين اللي قالوا ولا حد فاكر حاجه ها الطبري اصل ابن القيم بكتب الطبري انت دي ايه فلا ربك لا يؤمنون دي ايه اما تيجي عايز تعمل بحث في الايه دي هتعمل ايه ان كان عندك مكتبه خاصه هتيجي على كتب التفسير اللي عندك كلها تروح المعاني تروح مطلع كلام الألوسي في الآية الصبري يطلع كلام الصبري القرطبي يطلع كلام القرطبي زي ما هو نفسه عمل مع قوله تعالى ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فإليكم الكافرون جبنا كلام الزجاج وأبي حيان مثلا حتى كلام أبي حيان ده كل من الشرح ومن الغط واحد يستكثر وخلاص لما تيجي على الآية دي تقول ده تفسير حضوري خارجي يعني ده فهم الخوارج في الآية لم يقل بها أحد من السلف ثم تفاجأ بأن الإمام الطبري رحمه الله يقول فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يصدقون بي ولا بك يا محمد يعني الإيمان عند الجميع حتى عند الكرامية والجهمية لا يصدقون بي ولا بك يا محمد شفت بقى التصديق اللي هو إيمان عند الجميع لما يجي تفسير زي ده لما يجي كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية الصارم رحمة الله على الجميع في تفسير هذه الآية ده ادعاء إخواننا احنا ما ادعيناش حاجة نحن ما ادعينا شيء هذه الإجماعات أنا سأذكرها إن شئتم لكن كل الكلام ده مسجل في أشرطة حواس المنهج نظرات في حواس المنهج في كم شريط لا ما اعتقدش انا قريتها ما تصدقنيش حاجه زي كده لكن راجعها تاني ماشي يا اخوانا رابعا لقد اثبت الاجماع اثبتت الاجماع على ما ادعيت لا ما ادعي عليه من طرق ثلاث دي اللي انا بدات بيها الايه الكلام اذكر منها ان السلف واهل السنه مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيره وبين الفرقتين بكبيره غير مكفره ما لم يستحلها او يجحد تحريمها ادم قال بكبيره غير مكفره يبقى انتهت المساله يبقى الكتاب كله تناقض الامر لان ما هو ضابط الكبيره المكفره وغير المكفره ابن القصي بيقول لهم هو انتوا فاهمين ان اهل السنه عشان يقولوا اي نص من نصوص الكفر العملي يحتاجون الى نص اخر لا بقاعدة يعني كأن أهل السنة اخترعوا قاعدة من عند أنفسهم ويجي النص ده يقول لك ده عملي يعني أعمال اعتقاد ده عملي بس في معنى الاعتقاد وارجع المعتقدات كأن الكلام ده تم من غير قواعد ودين ده سوء ظن وجهل بالغ ده جهل شديد جدا والله يرحمنا ده جهل شديد جدا بيخلي الواحد يفكر مرارا وتكرارا ان هو يعتقد بقى شديد والله انا فكرت هذا المرار وتكرارا ان انا فعلا اقفل عليها الباب واقعد صديقي خلاص انتهينا لان مش مقدر مستحيل ان المادة تمشي بشكل احنا فعلا اساءنا الى الدين اساءة بالغة كلنا مشايخ واتباع انا في شهادة انا بشهدها على نفسي ما انا شفته مشايخ واتباع كل اساء اللي بيتكلم في الدين بغير علم اساء واللي بينضبط على قواعد الشرع وبيتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى مع الناس اساء الى الدين واساء الى السنة فكل واحد يصور الدين للناس يقدمه للناس على هذا المعنى وهذا الصح ده شيء خطير ده شيء خطير للغاية لكن احنا ما نعتقد ان القواعد عند اهل السنة او الامور عند اهل السنة مبنية على قواعد محكمات محكمات نقول عند اهل السنة ليه ممكن بقى واحد مثلا في الكعبي عبيد القاسم السلام رحمه الله في رساية الإيمان ولكن احنا باستقراء النصوص التي باستقراء الشرح وتصفح الجزئيات بس الاستقراء ده غير تام يعني غير شامل لجميع الجزئيات وجدنا الكثير من النصوص وردت بالكفر او سب الايمان ويراد به الكفر الايه الاصغر فاحنا عشان كده من الممكن ان نقول ان كل ما يتعلق بالاعمال يبقى كفر اصغر يبقى هنا المناقشه في ايه هل هذا الاستقراء تام ام ناقص ان كان استقراء ناقصا يبقى ده استقراء ظني ازاي يثبت النقاط ان احنا ناتي بنص لفظ الكفر فيه ليست مصروفة ليس لم يأتي ما يصرفها عن عن معناها الحقيقي ومما يدل على ذلك ايضا على ان هذا الحكم خطأ حتى لو كان كلام ابي عبيد رحمه الله فكل يؤخذ من قوله ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا بترك عمل وهو الصلاة وان العلماء مختلفون لما يجي الكلام في الاسلام يقول لك الخوارج يكفرون بالذنوب وقد قالتهم في ذلك اهل السنة في سائر الذنوب الا في المباني فقد وقع فيها الاختلاف شوف الانفاق في العلم الا في المباني فقد وقع فيها الاختلاف عشان ما فيش حد يقول ان الاعمال كلها صرف كمال عند اهل السنة وتطلع تحذيرات يقول لك تحذير جاي من الحتة الفلانية حتة فلانية ايه جاي من البطريركية مفيش هنا حاجة اسمها في الدين ما تحذير جاي من الحتة الفلانية او المدرسة العلانية او المسجد الفلاني كل الكلام ده انت عايز تتكلم بعلم وانت دائما تحاول انك انت تاخد كلامك بالادله وكلام السلف مش تحذيرات وتهويمات وامور كده غامضه بتحصل عجيبه جدا الواحد مش عارف رسم بيكون فيها لا وانا لما يجي يقول ان في بعض الكبائر المكسره احنا بس نقول بس خلاص انتهت المساله ما هو الضابط النقص او الاجماع فؤاد يقول لي دي مكفره ودي مش مكفره اذا هنقول يعني يا عم الشيخ كل لفظ الكفر صرفت الى الكفر الاصغر صرفها العلماء بدليل او رب الكعبه والذي نفسه بيده يمين لا احنا فيها ان شاء الله والقى بها ربي عز وجل ان كل لفظه صرفت عن معناها الحقيقي انما صرفت بدليل من النص او الاجماع من النص او الاجماع الكلمة فاضل يدوا كتابه من الاولين يبقى انت طلعت هنا ايه ان هو كلمة كبيرة راح مزود عليها غير مفسر الحكم غير بانظار التشريع العام انا ما تعرضت له في كتابي لم يتعرض لهذا الامر في كتابي الخاص كتابك كبير وضوء شاسع شاسع العبارات المصطفى العبارات كانت عريضة كتابك كبير وضوء شاسع بين ما ادعيت وبين ايه ما ادعي عليه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونقف عند المسألة الثالثة نتعرض لها في المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى لكن الكلام عن الجبرين دلوقتي مربوط بايه اولا من حدث ونفي الكلام ده في الثقات مش في الكذابين المدلسين ثانيا هذا الكلام حصله كلام الشيخ عبد العزيز نجد الاستاذ نقله في نفس الرساله. ثالثا ان ده مذهب ابن جبريل. ده نفسه مذهب ابن جبريل. مش احنا قرانا عليكم كتب ابن جبريل يا اخوانا في تدبير الشرائع. ده مذهب ابن جبريل. بعدين ده تحتاج ابن جبريل ليه؟ ابن جبريل مش فيه رساله قيمه جدا في التحذير من التعرض للدعاء. اسمها ايه الرساله كده؟ رساله العدد من ربع دار الحرمين اللي مثلا مش فاكر اسمها الثالث اتباع البدن اهو خلاص تبقى اخواننا يشوفوها ان شاء الله رساله قيمه جدا فيها كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الالباني المتكلمون عن الدعاء. هي دي مدرسه ربيع المختلف اللي قايم اللي فاتح له فرحة مصر هنا اسامه الصوفي ويلغون دائما في الدعاء ويدافعون عن الطواغيت واهل الباطل والله المستعان. اسال الله عز وجل ان يهدينا واياهم بما يحب ويرضى واقول قولي هذا واستغفر الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.